وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. And I will leave you and those you invoke other than Allah, and will invoke my Lord. I expect that I will not be in invocation to my Lord unhappy.